طيب وآتى المال، طب ما في آتى عندنا، آتى. وإذا تقدم لا ضرورة أن يوجد لكل ضمير مرجع، قد يتصيد المرجع من جملة الكلام. اعدلوا، لا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طب اللي هو، هو دي راح فيه، ما فيش حاجة مشيت قدامنا عشان نقول هو. أم قال لك اعدلوا هو، أي العدل المفهوم من اعدلوا، مش كده ولا لا؟ يعني اعدلوا أقيموا العدل هو أقرب للتقوى، كده ولا لا؟ يبقى عرفنا أن الضمير لا ضرورة أن يعود على إيه، مذكور بنفسه، قد يكون مذكور باشتقاقه بالسياق، تاخده كده. اعدلوا هو أي مين؟ أي العدل. العدل منين جبته؟ من كلمة اعدلوا، ومعنى اعدلوا يعني إيه؟ أقيموا العدل. يبقى هي أقيموا العدل فهو أقرب للإيه؟ للتعال. وآتى المال على حبه، قلنا حب إما أن تكون مضافة للآتي، الضمير ده يروح للذي آتى المال، يبقى ده إضافته للفاعل، أو للمال نفسه يبقى إضافته للإيه؟ للمفعول، يبقى ماشي. طيب وآتى المال على حبه، طب ولماذا لا تقول على حب الإيتاء؟ يعني يحب العطاء، يعني ترتاح نفسه إلى مين؟ إلى عملية العطاء. خلاص. أو لماذا لا تصعدها تصعيد آخر يشمل كل ده كله، وآتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك. إيش بقى؟ تيجي ولا ما تجيش؟ وآتى المال على إيه؟ على حبه. كلمة بقى حبه، القرآن لما يجي إيه؟ ويطعمون الطعام إيه؟ على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون. ليه؟ لأن فيه فرق بين الملكية وبين حب المملوك. حب يبقى عندك حاجات كتير أنت مالكها، إنما مش كل حاجات مملوكة ليك وصلت إلى مرتبة أنك تحبها. فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين، إن نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه يبقى أخرجته من ملكيتك فقط، إنما لما تكون بتحبه تبقى أخرجته من حاجتين اتنين، من كليم ملكيتك وقلبك، لأن ساعتها يكون الشيء في قلبك في يدك وليس في قلبك، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر بيقول لا أبالي توفير مالي لدهري، منفقا منه في رخاء وبأسي، إن يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي. ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزلة؟ منزلتين. منزلة أنك أخرجته من ملكك وتلك منزلة، وأخرجته من قلبك اللي بتحبه وتلك إيه؟ تلك منزلة إيه؟ تلك منزلة أخرى. ولذلك هناك يقول إيه؟ يزم جماعة يقول هم بيعملوا لله، صحيح ما نقولش حاجة، إنما ويجعلون لله ما يكرهون. منزلة انحطت ولا لأ؟ انحطت. طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه، آتاه لمين؟ ذوي القربى. ألا ترون أن إنسان له حركة في الحياة اتسعت لنفسه ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة، وهو أن يبقى ده نفس النفس بتاعته إيه؟ ده المفهوم أن تجعل كل الناس قرباك. وأظن أنتم ذكرتم حكاية اللي قلتها لكم بتاعت معاوية، ساعة دخل عليه الحاجب وقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك، فقال أو بلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي؟ تبقى الحاجب بتاعي ولا انتش عارف اخوتي؟ مسألة عجيبة. ادخل. فلما دخل قال اي اخوتي انت؟ قال اخوك من ادم. ف

واليتامى. وانتهينا من تعريف ذوي القربى بأن قلنا أن القربى المقصودة هي قربانا نحن المخاطبين، أو هي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقرباه أولى من قربانا. وبعد ذلك جاء الله بقوله واليتامى، وآتى المال على حبه ذوي القربى مع المفهوم، وآتى المال على حبه اليتامى. ونحن قلنا سابقا إن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، وقلنا إن اليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان. اليتيم في الحيوان هو من فقد أمه، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه. وإذا كان اليتامى لا يملكون، لأن الحق سبحانه وتعالى جعل لهم أوصياء يتولون إدارة أمورهم، فكيف يكون الحق وآتى المال على حبه اليتامى؟ ده اليتيم ما ياخدش. ليه؟ لأن له إيه؟ وصي. نقول له يا أخي الوصي ده إنما يكون حين يترك لليتيم ما يوجد عليه وصي. يبقى الحق سبحانه وتعالى كان من الممكن يقول إيه؟ آتوا زي ما قال ذوي القربى، يقولوا آتوا ذوي اليتامى يعني أوصياء الإيه؟ يقول له هو يبقى له وصي إلا إذا كان عنده شيء. ده ربنا تسبها كده علشان نقصد بأن اليتيم يمكن يبقى يتيم ضائع محدش يتقدم يبقى وصي عليه عشان يدير له إيه؟ علشان يدير له إيه ما عندوش. يبقى وآتوا اليتامى أموالهم جاية، فإن كان اليتيم له وصي متكفل به نبقى نديله لينفق على هذا اليتيم، وإن لم يكن بأن كان يتيم ضائع زي كما نعلم نحن ونفهم يبقى نؤتيه مال الله من الخير علشان ندخل في صفات مين؟ في صفات البر. وآتوا اليتامى. طيب واليتامى والمساكين. المسكين قلنا من السكون، يعني مأخوذ من السكون، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة، كأن استخزاؤه في الحياة حتى منعه من إيه؟ من الحركة. والفقهاء مختلفين، اليتيم هو الفقير هو إيه والمسكين هو إيه، ومختلفين اختلاف تقابل. يعني يقول لك الفقير لا يملك شيئا، والمسكين من يملك ما لا يقوده، يعني يملك شيئا إلا أنه دون ما يحتاجه، أو العكس الفقير هو الذي إيه يملك ما هو دون حاجته والمسكين ما يملكش، تبقى ده تقابل. تبقى على كل حال ربنا جعل للفقير وجعل لمين؟ وجعل للمسكين. قد بعض الخلاف ما يؤديش الى ان واحد هيمنع واحد، الاثنين ايه مستحقين ولا لا، يبقى خلاف ملوش ايه ملوش طائل يعني. والمساكين وابن السبيل. السبيل هو الطريق، ابن السبيل هو عادة ينسب الانسان الى مكانه او الى بلده او فإذا قيل ابن سبيل يعني إنه ملوش مكان يأوي إليه إلا الطريق، يبقى الغريب ولا لا؟ يبقى رجل منقطع، وقد يكون ذا مال في مكانه، إلا أن المحد مثلا في مكان وهو غريب وكان معه مال فسرق منه، يبقى هو له مال في مكان آخر إنما هنا ملوش مال، يبقى منقطع ولا غير منقطع؟ يبقى منقطع. وابن السبيل. وحتى لماذا ابن السبيل؟ علشان يفهم ابن السبيل أن تكافله الإيماني متعد إلى بيئة وجوده، مش بس في بيئة وجوده، لا، حين مثلا يوجد في مكان وينتقل إلى مكان آخر تبقى في بيئة إيه؟ في بيئة إيمانية، بيئة متكافلة. وابن السبيل والسائلين، الذي يضع نفسه موضع السؤال. انتهى كل شيء ولو جاء على فرس، لأنك أنت ما انتش عارف هو بيسأل ليه. وقلنا قضية علشان نحمي بها مبررات الشح عند بعض الناس، يقول لك ده محترفين ده بقى وكذا وكذا، يقول لك ما دام سأل انتهت المسألة، يقول أعطوا السائلة ولو على ظهر فرس، أعطوا ما دام عرض نفسه. يمكن انت تقول ده معاه مخلة وفيها عيش قد كده، طب فيها عيش قد كده ما فيها كام رغيف يا سيدي؟ 10. ما يمكن عنده 10 بياكله، يمكن عنده 20. يقول لك ده معاه قد كده وفكلي العشرة ساغ ولا فكلي البتاع يعني، وما يجراش حاجة. لأنت ايه؟ لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. والسائل وفي الرقاب. في الرقاب كلمة رقبة تطلق وهي في الأصل اللغوي أصل العنق، مش العنق نفسه، لا الأصل اللي عليه العنق الحتة بها اسمها ايه؟ رقبة. وتطلق على الذات كلها، تطلق على الذات كلها. ليه؟ أم قال لك لأن الرقبة دي منها تملك حياة الإنسان، يعني تستطيع انك انت تمسك واحد كده ها في المكان ده ولو كنت انت ضعيف حتى، انما الحته دي وتقدر تعمل تضغط عليه ضغط يمنعه من ان يتنفس الى ان يموت مثلا. يبقى دي اسمها الايه؟ اطلقت الرقبه واريد بها الايه؟ ولذلك يقول لك فكوا ايه؟ رقبه، اللي هي فلا اقتحم العقبه فكوا ايه؟ رقبه. اذا في الرقاب يعني معناه ايه؟ قال لك من الممكن ان زلبر يشتري العبيد ويعتقهم او يسهم في فك رقابهم. كيف يسهم في فك رقابهم؟ لان لون من الوان تصفيه الرق شيء اسمه التدبير وشيء اسمه المكاتبه. العتق ده معروف وسيله من وسائل تصفيه الرق ايضا، التدبير والايه؟ والمكاتبه. ايه التدبير وايه المكاتبه؟ ام قال لك ان عبد بيخدمك وبعد ذلك انت تقول العبد اخلص في خدمتي، فثمنا لاخلاصه في خدمتي هذه المده الطويله انا ادبره بعد موتي، يعني بعد موتي لا يملك. فكانه علق عبوديته بمدى حياته، وبعد حياته يبقى مدبر، يدبر امره بقى وينتهي، ما يدخلش في تركه ولا اي ايه، ده مدبر. وقد يكون ان يكاتبه على مال، يقول له يا عبد انا اكاتبك على مثلا 100 جنيه وأطلق حركتك بعيد عني لتتصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتجيب لنا الإيه؟ 100 جنيه، يبقى ده اسمه مكاتب. فما دام مكاتب بالشكل ده أعينوه أنتم على أنه إيه؟ يؤدي مال الكتابة علشان إيه؟ علشان يفك إيه؟ رقبته. وفي الرقاب وأقام الصلاة. كل دي في مين؟ في البر. ولكن البر من آمن، من آمن يعني كأنه قال ولكن أصحاب البر المؤمنون بالله وإلى آخره، والمعطون للقرابة والمعطون لليتيم والمعطون للإيه المسكين والمعطون في الإيه في الرقاب والمقيمون للإيه، لأن ولكن البر لكن دي بيقولوا عليها من أخوات إن، مش كده؟ بتنصب الاسم وترفع الإيه الخبر، هاتها كده. ولكن البر من آمن، أي الذي آمن، يبقى مرفوع ولا لا؟ ولكن البر المؤمنون، مش كده؟ وأقام الصلاة يعني والإيه والمقيم الإيه الصلاة. وحيجي وفهمنا بقى في إقامة الصلاة يعني إيه في أوقاتها، خدت بالك وإيه، وإقامتها على الوجه المطلوب إيه المطلوب شرعا، وتكلمنا فيها طويل دي. وأقام الصلاة وآت الزكاة. كأن العملية اللي فاتت دي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لا علاقة لها بالزكاة. بر آخر غير المطلوب بالزكاة، بر آخر غير المطلوب بالزكاة، لأن المطلوب بالزكاة ما ربنا ما يكررهاش بقى. وبعدين وقال له آثم، يبقى دي الواجبة، ودي اذكره جيدا لمن أراد أن يدخل في مقام إيه؟ لا، في مقام الإحسان اللي قلنا عليه زمان، لأن مقام الإحسان إنك أنت تلزم نفسك بشيء ربنا ما فرضوش عليك، إنما يحس أريحيتك عليه ويقبله إيه؟ ويقبله منك. ولذلك لما سئل أفي المال حق غير الزكاة ذكرت هذه الآية، وبعد ذلك جاء بعطف الزكاة فقال له يبقى إذن دي مطلوبة، وبعدين الإيه؟ الزكاة إيه؟ الزكاة مطلوبة. وإلا ففي مصارف الزكاة لا يوجد القربة، في مصارف الزكاة لا يوجد اليتامى، صحيح موجود المسكين موجود ابن الايه السبيل، موجود السائلين هناك، مفهوم؟ انما في اشياء هنا مش موجودة هناك. فكأنك انت ان اردت ان تفسح لنفسك باب البر مع الله فوسع دائرة الايه، دائرة الانفاق، وتجد العملية اللي خدت حيز كبير كده عملية الانفاق، عملية الايه، عملية الانفاق، لان المنفق مستخلف عن الله، المنفق لان من الذي استدعى الانسان الى الوجود؟ طب الذي يستدعيك الى الوجود اليس مكلف بانه يجيب لك تاكل؟ يبقى انت لما بتدي للي محتاجه لربنا جابه وجوده، فكانك ايه بتتحمل على الله. ولذلك ربنا قال من ذا الذي يقرض الله، الله بقى هو معطي المال ويقول لك اقرضني، يقول لك نعم، لانني لا ارجع فيما وهبته لك من نعمه مال، هو لك، ولكن ان احتاجه اخوك فانا لا اقول لك اعطيه من عندك ولا اقرضه، اقرضني انا، لان اصل وجوده في الكون مطلوب مني ان ارزقه، مطلوب مني ان انا ارزقه، فكانك حين تعطيه بتقرضني انا، تقرضني من ذا الذي يقرض الله ايه، فتشوف بقى متفضل بالنعمه ثم ياتي فيسالك ان تقرضه هو، تقرضه هو، يقول لك ما تقرضش دي، اقرضني ايه، اقرضني، ليه بتقرضني؟ لانني انا الخالق له وانا المستدعي له الى الوجود، وما دمت قد خلقته واستدعيته الى الوجود فرزقه مطلوب مني، وعبدي محتاج، وانا بقول لك يا عبدي لا ارجع في نعمتي واقول لك اعط نعمتي التي اعطيتها لك الى هذا، لا، هي نعمتك بس سلمها لي. وضربنا مثل مره، قلنا كما تاتي ظروف لك تحتاج مثلا الى عمليه جراحيه لاحد اولادك، واولادك لهم حصالات كنت بتدي لهم فيها، فتقول لهم يا اولاد سلفوني ايه اللي في الحصاله ده، ولما ان شاء الله اول الشهر او لما تجيني فلوس او تيجي المكافاه او تيجي الغله او الايراد ابقى اعطيك لهم. لكن ده كلام ترجع في هبتك، لم ترجع في هبتك، وانما اخذتها ايه، قرضا محسوبا. فكذلك يفعل الحق سبحانه ايه، سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا ان السيده فاطمه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراها ممسكه بدرهم، والدرهم كما نقول نحن مطوس، يعني مصد كده وعليها مأكست، فهي اخذت تجلوه يخليه ايه ينظيف كده ويلمع. ما تصنعين يا فاطمة؟ قالت أجل درهما. ولماذا؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به. قال وما دمت تتصدقين به تجليه ليه؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الله، يقع في يد الله لازم يقع نظيف كده، يقع إيه؟ يقع نظيف، ما خدش العرق والأوزار وإلى آخره. نعم. والموفون بعهدهم، الموفون بعهدهم زي ما بيقولوا جمع مذكر مرفوع ولا لا؟ مرفوع بالواو اهو، لان اصله معطوف على مين؟ على خبر ايه، لكن البر من امن، يعني المؤمنون بالله والموفون بعهدهم. اهو احنا فسرنا الموفون بعهدهم، ما معنى العهد؟ فيه عهد وفي عقد. العهد يوجد من طرفين، تعاهدنا على كذا، تعاهدنا على كذا، انما والعقد قال لك برضه يوجد برضه من ايه، من طرفين. ام قال لك لكن قد تعهد انت باعطاء هذا شيء الطرف الثاني، انما هو ما عندوش حاجه يديه، انت تعهدت له بكذا، انما حين تقول تعاقدت يبقى هو يعطي وياخد، وانا اعطي واخد. والموفون بعهدهم إذا إيه؟ إذا عاهدوا. وبعد ذلك قال والصابرين. طب مدام إيه، ما هو كان والموفون إيه، وقلنا أن الموفون مشي منطقيا مع الإعراب في أنها معطوفة على مين؟ على خبر إيه؟ لا مش كده؟ طيب علم. ليه؟ اذكروا جيدا أننا تعرضنا لهذه المسألة حين قوله سبحانه إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قلنا إنها وردت الصابئين ووردت في آية تانية إيه والصابئون، قلنا في حاجة اسمها كسر الإعراب، كسر ايه يعني كسر الاعراب؟ قال لك الاذن العربيه واخده على النغم السليم الصحيح، فاذا ما كسر الاعراب الودن ايه؟ انت بتقول ايه اللي جرى؟ فاذا ما كان من بليغ تقول لم يكسر الاعراب هنا الا لينبهني الى ان شيئا يجب ان يفهم، لان اللي بيتكلم بليغ. وما دام بليغ وقال والموفون قبلها وبعدين يقول والصابرين، كان المنطق يقتضي ايه؟ صابرون. لكن هنا قال صابرون، يقول لك لازم نشوف كده. أم قال لك لان كل العمليه اللي فاتت دي مطيه الوصول اليها الصبر. كل المسائل اللي فاتت دي مطيتها ايه؟ الصبر. ما دام كل مطيتها الصبر، المال وعلى حب وعلى مش عارف وايه وايه، كل دي مطيتها الايه؟ ولذلك اراد ان ينبه الى مزيه الصبر فكسر عنده الاعراب. وكسر الاعراب يقتضي ان نجيب له فعل يناسبه، واخص الصابرين، واخص الصابرين وامدح الصابرين. يبقى كسر الاعراب هنا ليه؟ لينبه الأذن إلى أن شيئا جديدا استحق أن يخالف عنده الإعراب. وما دام الكلام من بليغ الذهن يتنبه لماذا؟ قال لك لأن الصبر ده هو مطية كل هذه الإيه. فالذي يقدر في الصبر على نفسه إقامة صلاة وإيتاء زكاة وإيتاء المال على الحب، كل دي إيه؟ يوم يخصص الصبر بإعراب لوحده علشان نقول إيه؟ منصوب على المدح أو على الاختصاص، أخص من بين هؤلاء الصابرين. ليه؟ أم قال لك لأن التكليفات كلها تعطي مشقات على النفس، وما يقدرش على هذه المشقات إلا من يقدر على إيه؟ على الصبر. وما دام قدر على الصبر يبقى كل ده إيه؟ فيخص الصبر بهذه الميزة. والمهم أنه يأتي بالصابرين بعد والموفون علشان النقلة تبقى ايه؟ لان الاعراب فيما سبق تقديري، ولكن البر من ايه؟ من امن. ومن دي ما نعرفش، من امن ايه؟ وبعدين وآتى المال واقام الصلاة وآتى الزكاة كلها بالافعال، ما فيش هنا. انما يقول والموفون علشان ينبهك ان الموفون دي معطوفة على خبر ايه؟ لكن علشان اللي بعدها لما تيجي الصابرين يبقى النقل ايه؟ نقل. ولو ما جابش دي كانت يمكن تمر عليك، يمكن ايه تمر عليك، لكن قال لك انا هعمل العتبة ايه علشان لما اكسرها يبقى الكسر ايه واضح، هنقلها من الواوية الى الايه الى الياء، مفهوم؟ والموفون بعهدهم اذا عهدوا المنطق كده كان يقول والصابرون. والصابرين لو جابها من غير الموفون كانت يمكن ايه نعم. والصابرين في البأساء، ما هي البأساء والضراء؟ بأساء وضراء. البأساء هي البؤس والفقر، ودي في الأحوال، يأتي في الحال، حاله بائس. إنما الضراء يأتي في البدن، ألم ووجع ومرض وإلى آخره. يبقى فيه بأساء وفيه إيه؟ فيه ضراء. البأساء والبؤس والفقر هذا في الأحوال، والضراء تأتي في الايه؟ في البدن. يبقى عنده مرض، عنده كذا، عنده آلام، عنده الصابرين في البأساء والايه؟ والضراء. وحين البأس، البأس يطلق على الحرب، ساعة ما يلتقي العدو بالايه؟ بالعدو بالايه؟ بالعدو. يبقى يصبر وايه؟ ويصمد. يبقى ثلاث حاجات، حاله في بأس او فقر صابر، عنده ضراء يبقى ايه؟ بدن. يبقى في بدن ويبقى ايه؟ صابر. في لقاء العدو يبقى ايه؟ صابر. يبقى صابر. ثلاث اشياء فيها الايه المطلوب، للحال بؤسا وفقرا، وفي البدن براء، وفي لقاء الحرب ايه؟ وفي ايه وفي البأس. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث ان الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده ببليه فلا يشكوها لعواده، فلا يشكوها ما يشكوهاش للعواد. ماذا يصنع الله؟ قال إن قبضته قبضته إلى رحمة. وإن عافيته عافيته بلا ذنب. الصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا. أولئك يعني مين بقى؟ أتبع امسك كده، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك. المتقدمين دول أولئك مالهم دول؟ الذين صدقوا. صدقوا يعني احنا قلنا الصدق مطابقة نسبتك الكلامية للواقع الفعلي. بدي يبقى صادق. قلت زارني فلان بالأمس والواقع انه زارك، يبقى صدق ولا لا؟ والكذب مقابله. واحنا قلنا الثلاث نسب، مش فمفهومة الثلاث نسب؟ نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة واقعية. قبل أن تقول زيد زارني بالأمس، قبل أن تقولها بلسانك مر على ذهنك أن تقولها. تبقى قبل النسبة الكلامية جاءت نسبة إيه؟ ذهنية. نشوف الخارج، هل واحد فيه اسمه زيد صحيح وزارك صحيح؟ يبقى ده نسبة، نسبة خارجية. إن طابقت نسبتك الكلامية ده هي الخارج يبقى أنت صادق. إن كانت نسبتك الكلامية في ناحية والنسبة الخارجية في ناحية أخرى تبقى أنت دي إيجابية ودي سلبية، دي سلبية ودي إيه؟ إيجابية. تبقى ده اسمه إيه كده؟ قال لك أولئك الذين صدقوا. صدقوا في إيه؟ إيه اللي صدقوا بقى؟ صدقوا في إعلان إيمانهم. يبقى واقع حركتهم في الحياة صدق قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدق قولهم إني مسلم، إن احنا مسلم، أنا مسلم. إذن فالتصديق هو أن توجد حركة الحياة مناسبة لمقتضيات إيمانك. فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك نقول أنت ما أنتش إيه؟ صادق. فإذا ما الصفات التي تقدمت كده وجدت في إنسان نقول له لقد صدقت في إيه؟ في إيمانك، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيه؟ الإيمان. وإلا فأناس كتير يقولون فلا يفعلون، يبقوا منسوبين إلى الإسلام بس كده إيه؟ أولئك الذين إيه صدقوا. وما دام صدقوا يبقى النتيجة إيه؟ أولئك هم المتقون. متقون إيه؟ إحنا قلنا ساعة ما تسمع، ساعة تسمع كلمة متقين أو اتقوا يبقى فيه اجعل وقاية بينك وبين شيء. ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء. ولقي نفسك، قو أنفسكم وأهليكم إيه؟ اجعلوا بينكم وبين الإيه. وقلنا من العجيب أن كلمة اتقوا تأتي إلى الشيء اللي هو النار، اتقوا النار، وتأتي إلى اتقوا الله. مش قلنا كده؟ طب قال اتقوا الله وقال اتقوا إيه؟ النار. الاثنين كده يبقى فيها اتقوا. نقول لك نايم، لأن معنى اتقوا النار يعني جعلوا بينكم وبينها إيه؟ وقاية. وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي؟ الله. طب إذا اتقوا الله يعني اتقوا متعلق صفات الجلال من الله، لأن لله صفات إيه؟ جمال وصفات جلال. فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية، لأنكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله إيه؟ وقاية. ومن آثار صفات جلاله النار. يبقى قد بعضها ولا لا؟